بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس والثمانون كتاب القدر. بحث قضاء قدر خود تعالى أو تشتي خود تعالى حكم تجري قد تشبر. حديث 2043 عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال شست عمران خود جرازيبة يابوتي قال رجل يا رسول الله ظلامك قوت يا قاصد الخديد أيعرف أهل الجنة من أهل النار يعني أفكستها خلك آجري وخلك بحشت اتعلم خديدا اتظانين خديدا جيك جدانا أنا يعني خديد ظانتن أفكستهاش خلك آجرينا وأذبش خلك جهنمنا. قال نعم پیغمبر علیه الصلاة والسلام گود بله. قال گود فلیم یعمل العاملون ومادم هر ایک جهوی یه معلوم النخده کان بحشتی آنجی جهنمیه باش برچه اوید عملیت کن عبادتیت کن عبادتیت کن. قال پیغمبر علیه الصلاة والسلام گود كل يعمل لما خلق له هر كسك اتكت بويتش او بهات يا تشيكل او لما ييسر له انجي اغوتي بويتش او تشتي او بويتتا صانا هيكل. كان رب العالمين مروف بوتش تشيكل يا وبحشتي لبر مروف دتا عمل خلق بحشت وجهنمي لبر مروف دتا عمل خلق جهنم بجا مرو بشولة شندنينة كان رب العالمين مرو بالجل كيس كان بسي الجل جهنمية أنجي الجل بحشتين أبنتها بعمرو بيا ياتها بعمرو بي أبيا مرو في عملي بكات وكي رزقي رزق يا نبسية يا محددة بل الجل هندي مرو بدي بخو كسبك وكي مرني واختوية معلومة لك رب العالمين بل الجل هندي مروف دي درمانا خود ومروف بدست خو خناها بتتهيلاك دي بجعينا البحشت جهنم جيك وسط نخدية معلومة كان إنسان أف إنسان معلوم بحشتية أنجي جهنمية بس أف علم خدية شنافة والمروف بكت بجان مروف عملي نكت مروف رين تخال.